قال: وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة. لا شك أن المرأة أيضا الاحتياط في عورتها أكثر من غيرها، وخاصة الحرة. أما الأمة فسيأتي الكلام فيها، هل هي كالرجل أو هي كالحرة أو هي وسط بينهما، فيه كلام للعلماء في ذلك. وإن كان أقواها وأصرحها أن الأمة كالرجل، لأن الأمة تختلف عن الحرة، وستأتي هناك نورد عدة آثار وردت فيما يتعلق بالأمة. قال: فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين. يعني لا خلاف بين العلماء، يعني العلماء مجمعون على أن بدن المرأة كله عورة عدا أجزاء ثلاثة: الوجه والكفان والقدمين. وأما الخلاف في القدمين فهو ضعيف، ويرده حديث أم سلمة مرفوعا أو موقوفا، والموقوف هو الصحيح وسيرده المؤلف. إذن ويبقى الخلاف بعد ذلك. إذن هناك من يقول بأن المرأة كلها عورة حتى الظفر، ونقل ذلك عن التابع عبد الرحمن كما ذكر المؤلف، وهي رواية للإمام أحمد أيضا، وهي أيضا قول لبعض السلف. هناك رواية يقول فيها أن المرأة كلها عورة إلا الوجه، بمعنى أن الكفين عورة، وهي رواية أيضا ثالثة للإمام أحمد، وهي قول داود الظاهري. القول المشهور عند عامة العلماء أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهذا هو قول كما ذكر المؤلف مالك والشافعي ورواية للإمام أحمد، وأبو حنيفة معهم، إلا أنه أضاف القدمين في رواية أيضا وضعفها أيضا بعض الحنفي. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر ابن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة هنا أحمد عورة. في رواية قيد أحمد هنا في المسألة له ثلاث روايات: الرواية المشهورة مع الجمهور إلا الوجه والكفين، الثانية فقط يستثنى الوجه، الثالثة كلها عورة. قال: وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل هذا المستثنى المقصود منه؟ هو ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف: المرأة عورة. ومن أصرح الأدلة في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام. والمراد بالحائض هنا ليست الحائض التي فيها حيض، وإنما المراد التي بلغت سن الحيض. وهذا أيضا إطلاق في الغالب، يعني المراد بذلك المرأة التي وصلت سن الحيض أي بلغت أصبحت تحيض، والمراد بذلك كما قلنا خرج ذلك مخرج الغالب. فلو أن مميزة صلت فإنها تغطي كما تغطي البالغ. إذن والقصد بالخمار هنا ما تخمر به رأسها وعنقها، أي ما تضعه، وسنأتي إن شاء الله إلى ما تلبسه المرأة، ما هو جائز وما هو واجب، يعني ما هو فاضل وما هو مكروه أو محرم. هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ هنا الذين قالوا بأن يعني استثنوا الوجه والكفين استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قالوا هذا دليل على أن الوجه والكفين ليست بعورة، لأنهما لو كانت عورة لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنتقب، أي أن تضع النقاب في وجهها وأن تلبس القفازين، وهذه مرت بنا في الحج فيما مضى. هذا واحد. الدليل الثاني تفسير عبد الله بن عباس لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها، المراد الوجه والكفين. ولا شك أنه يخالفه في هذا التفسير الصحابي الجليل أيضا عبد الله بن مسعود، وهذه من المسائل التي يدور عليها الخلاف حول مسألة الحجاب، يعني وجوب تغطية المرأة وجهها وعدم تغطية يعني في غير الصلاة، والقصد عن الأجانب. ولعلكم تذكرون في حديث عائشة أن النساء كنا وهن في طريقهن إلى الحج إذا مر بهن الركب أرخينا ماذا؟ الغطاء، الخمار على وجوههن. وكذلك في حديث أيضا أسماء بنت عميس. فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى ظهر، يعني ما لا يملك يعني ما يستطيع الإنسان إخفاءه، كصوت الخلخال مثلا، كبروز شيء من الثياب، هذا لا تستطيع. وهي تتحرك قد يظهر شيء من حركات بدنها، هذه أمور لا تملكه هي إخفاءها ولا تستطيع. إذن هذا إلا ما ظهر منها. التفسير الآخر هو تفسير ابن عباس، الوجه هما الوجه والكف. قال بدنها كله عورة حتى ظهرها، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. يعني يريد أن يقول المؤلف إن الذين قالوا إن المرأة كلها عورة ليس جزء منها إلا وهو عورة حتى أظفارها، يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالوا هذا فيه دلالة واضحة على أن المرأة كلها عورة، على أن المرأة، وأيضا الحديث الذي مر بنا حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخلاف. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة. أما خلاصة القول بالنسبة لي من فيما يترجح، فأنا الذي أرى ترجيح قول من يقول بأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة شريطة ألا تكون بحضرة أجنبي، فإن كانت بحضرة أجنبي فينبغي أن تغطي أيضا وجهها وكفيها لأنها عورة، أما إن كانت في خلوة أو عند محرم فإنها تكشف وجهها وكفيها. قال واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. هذا الذي ذكرته يعني يشير إلى أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وسيأتي فيما يكره للمرأة لبسه في الصلاة الانتقاب،